بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد تحدثت في لقاء مضى عن تأثير الخوف في إسقاط عدد ركعات الصلاة الرباعية إلى ركعة واحدة، وتأثيره في إسقاط عدد من شروط الصلاة وواجباتها. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن. قال شيخ الإسلام وغيره: وهذا قول عامة السلف اتباعا لما جاء به الشارع صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد رحمه الله على قاعدته يجوز جميع ما ورد. قال شيخ الإسلام: وفقهاء الحديث كأحمد وغيره متبعون لعامة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوزون في صلاة الخوف الأنواع المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحكاه الوزير بن هبيرة إجماعا. والخوف من العدو أيا كان آدميا أو سبعا، مثل أن يكون في أرض يكثر فيها السباع الضارية فيحتاج إلى صلاة الخوف. وشرط صلاة الخوف أن يكون العدو مباح قتاله كقتال الكفار المحاربين والبغاة، لقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ولأن صلاة الخوف رخصة لا تستباح بالقتال المحرم، وتصلى صلاة الخوف عند توفر سببها في السفر أو الحضر. وصلاة الخوف لها عدة صفات، منها صلاته صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع ناحية نجد، وسميت بذلك لأن أقدام الصحابة نقبت من الحصى والصخور فلفوا عليها الخرق كما في الصحيح. وهذه الصفة توافق ظاهر القرآن، وهي أن يقسم قائد الجيش جيشه إلى طائفتين: طائفة تصلي مع الإمام، وطائفة أمام العدو، لئلا يهجم فيصلي بالطائفة الأولى ركعة، ثم إذا قام إلى الثانية أتموا لأنفسهم، أي نووا الانفراد وأتموا لأنفسهم والإمام لا يزال قائما. ثم إذا أتموا لأنفسهم ذهبوا ووقفوا مكان الطائفة الأولى أمام العدو، وجاءت الطائفة الأولى ودخلت مع الإمام في الركعة الثانية. وفي هذه الحال يطيل الإمام الركعة الثانية أكثر من الأولى لتدركه الطائفة الثانية، وهذه وإطالة الثانية أكثر من الأولى، مستثنى في هذه الحالة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان يطول الركعة الأولى أكثر من الثانية. وتدخل الطائفة الثانية مع الإمام فيصلي بهم الركعة التي بقيت، ثم يجلس للتشهد. فإذا جلس للتشهد قبل أن يسلم قامت هذه الطائفة من السجود وأكملت الركعة التي بقيت وأدركت الإمام في التشهد فيسلم بهم. وهذه الصفة كما أسلفت موافقة لظاهر القرآن. قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. إذا سجدوا أي أتموا صلاتهم، ولتأتي طائفة أخرى وهي التي أمام العدو. قال تعالى: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ولكن الله عز وجل قال للطائفة الثانية: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وللطائفة الأولى: وليأخذوا أسلحتهم، لأن الطائفة الثانية الخوف عليها أشد، فإن العدو قد يكون تأهب لما رأى الجيش انقسم إلى قسمين وأعد العدة للهجوم. فلهذا أمر الله بأخذ الحذر والأسلحة، وهذه الصفة في صلاة الخوف خالفت الصلاة المعتادة في أمور منها: أولا، انفراد الطائفة الأولى عن الإمام قبل سلامه. ثانيا، أن الطائفة الثانية قضت ما فاتها من الصلاة قبل سلام الإمام. أما الأمر الأول وهو انفراد الإمام وهو انفراد المأموم عن الإمام، فهذا جائز في كل عذر طرأ المأموم. فمن ذلك إذا أطال الإمام الصلاة إطالة خارجة عن السنة فللمأموم أن ينفرد، لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حين أم قومه فأطال بهم القراءة فانفرد رجل وصلى وحده. ومن ذلك إذا كان الإمام يسرع في الصلاة إسراعا لا يتمكن المأموم معه من الطمأنينة، فإن الواجب أن ينفرد عن إمامه ويصلي وحده. ومن ذلك إذا طرأ على المأموم عذر مثل احتباس بوله أو ريح أشغلت أو تقيؤ أو ما أشبه ذلك، فله أن ينفرد لتعذر المتابعة حينئذ. ومن ذلك أيضا على القول الراجح إذا تعذرت المتابعة شرعا، مثل أن تكون صلاة المأموم أنقص من صلاة الإمام، كرجل يصلي المغرب خلف إمام يصلي العشاء، فإن القول الصحيح جواز ذلك. فإذا قام الإمام إلى الرابعة انفرد المأموم وسلم وإن شاء انتظر. وأما انفراد المأموم بلا عذر فالقول الصحيح أنه يبطل الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. وأما الأمر الثاني وهو أن الطائفة الثانية في صفة صلاة الخوف التي ذكرت آنفا تقضي ما فاتها من الصلاة قبل سلام الإمام وتدرك الإمام بالتشهد، فهذا لا نظير له في صلاة الأمن، إذ المأموم في صلاة الأمن يقضي ما فاته بعد سلام إمامه لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والصفة الثانية لصلاة الخوف ضاق عن ذكرها وقت هذه الحلقة، وأرجئ بيانها في اللقاء القادم بإذن الله. إلى ذلكم الحين وفي كل حين أستودعكم الله الذي لا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.